قال الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. قال: اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين بالله أو صفة من صفاته. نعم، الأيمان جمع يمين وهي الحلف، والأيمان أقسام. هناك اللغو الذي لم يقصد الإنسان فيها يمينا ولم يعقد عليها قلبه، كما قال عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقد بما عقدتم عليه الأيمان، والآية الأخرى: بما كسبت قلوبكم. فإذا حلفت يمينا قاصدا ذلك، يعني عقدت ذلك بقلبك أنك تريد اليمين لا لغو، وليس لك إلا أن تحلف على هذا الشيء من فعل أو ترك: والله لا أفعل ذلك، والله لا أفعلن ذلك، معتقدا ذلك بقلبك، فهذا هو اليمين الذي إذا لم تفعله أو تترك ما حلفت على تركه، يعني خالفت يمينك، فإنه يجب عليك الكفارة، كما قال عز وجل: فكفارته طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. احفظوها من النقض والحنث، أو احفظوها بالكفارة إذا اضطررتم إلى ذلك. نعم. قال: اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. نعم، اليمين التي تكون صحيحة ويجب الوفاء بها أو الكفارة عنها إذا اضطررت إلى الحنث، يعني نقضها، هي ما كانت بالله في اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، أو القرآن، والقرآن هو كلام الله، هو من صفاته. أما إذا كان قصدك المصحف وهو القرآن الذي كتب بالمصحف فنعم، أما إذا كان القصد الأوراق فالأوراق مخلوقة ولا يجوز الحلف بها. ولكن لا شك أن المؤمن حينما يحلف بالقرآن فإنما يريد القرآن نفسه الذي نزل من عند الله وتكلم الله به، وهذا يجوز الحلف به. وأما الحلف بغير الله كائنا من كان، الكعبة أو الأمانة أو النبي أو غيره، فإن ذلك شرك ويحرم الوفاء به ولا كفارة له. من حلف بغير الله فقد أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، ليس منا من حلف بالأمانة، لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. فالذين يحلفون بالنبي أو حياة النبي أو حياتك أو حياة ابنه أو نحو ذلك، كل ذلك من الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. وقال: من حلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن حلف بالله فليصدق. لأن الحلف بالله كذبا كبيرة من كبائر الذنوب، وتسمى اليمين الغموس، ولا كفارة لها، لكن صاحبها آثم. وهذه اليمين الغموس هي التي تكون في الماضي، يقول: والله ما فعلت هذا، والله لقد فعلت هذا. فإذا كان قاصدا للكذب فهذه اليمين الغموس وصاحبها آثم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم واليمين الغموس، يعني احذروها. وسميت الغموس لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار. هذه ما لها كفارة، لا مالية ولا غيرها، كفارتها التوبة إلى الله وعدم العودة إلى مثل ذلك، لأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. لكن وإن كانت كبيرة وإثم، لكن أهون وأخف من أن تحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أهون عندي أو قال أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق، لأن الحلف بغير الله شرك سواء صدقا أو كذب. فالحلف بغير الله إذن شرك، والحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب وتسمى اليمين الغموس، ولا كفارة لها إلا التوبة. نعم. قال والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. لا يكفي كلمة محرم، لكن المؤلف رحمه الله عبر بهذا التعبير وهو يقصد أنه شرك. المعروف أن كلمة محرم التحريم يشمل كل ما لم يبح ولو لم يكن شرك، لكن الحلف بغير الله شرك، لا يكفي كلمة محرم. نعم. قال يشترط لوجوبه ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، يعني اليمين الذي لا إذا نقضتها وجب عليك أن تكفرها هي التي عقدت عليها قلبك قاصدا هذا اليمين في فعل شيء أو تركه، هذا هو اليمين الذي يجب عليك إذا حنثت به أن تكفره، ولا بد أن يكون على شيء ممكن ليس شيء مستحيل. فالشيء الذي لا يمكن ما تنعقد عليه اليمين، كأن يقول والله لا أقتلن الميت، ميت ميت كيف أقتله، والله لا أحملن الجبل أو لا أخترقن السماء، هذا مستحيل، ويمين هذه كذب، ولو أنها تدل على المستقبل مستحيل أن يفعل ذلك، هذه لا كفارة لها، بل عليه أن يتوب إلى الله ويترك الحلف وكثرة الحلف بالله، لأن كثرة الأيمان يدل على الاستهانة بأسماء الله وصفاته. فالواجب أن الإنسان يحترم أسماء الله ولا يحلف إلا لموجب، ولذلك قال من كان حالفا فليحلف بالله، وإذا حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فلا يجوز التساهل بالأيمان عند أتفه الأسباب. نعم. وهي التي قصد عقدها. نعم، يعني قصدت يمين، قصدت في عقدت في قلبك يمين. أما لو قلت مثلا مثل بعض الناس إذا أراد أن يهدد ولده والله لأذبحك، واحد بيذبح ولده، هذا ما هذه لغو، ما هو ذابح، لكن أراد بذلك يعني شدة الزجر والنهي عن هذا الشيء. نعم. قال فانحلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. نعم، هذه إذا صار يمينه على شيء ماضي وهو كاذبا فيه، يقول والله لقد فعلت كذا أو قال فلان كذا وهو كذاب، يعرف من نفسه أنه كذاب، فهذه يمين الغموس كما ذكرنا، وهي كبيرة من كبائر الذنوب يجب التوبة إلى الله منها، ولا كفارة لها مالية، كفارتها التوبة وعدم العودة إلى مثل هذا. أما إذا حلف على شيء مضى يظن صدق نفسه تبين بخلافه فلا إثم عليه، مثل أن تقول والله لقد جاء فلان، والله لقد فعل فلان كذا، ظن منك واعتقاد أنه هذا الشيء قد حصل. لأن بعض الناس إذا سمع بخبر يصدق بسرعة ثم يخبر به كأنه يقين عنده، فتبين أنه لم يثبت هذا الخبر، فيعتبر هذا ليس بكذب محض، لأنه ما قصد الكذب، حلف على شيء يظن صدق نفسه، فهذا لا بأس عليه، لكن على الإنسان أن يتأكد حتى لا ينسب إليه الكذب ولا يشك بأخباره. نعم. قال: ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله. نعم، هذا هو الذي قال الله فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبه. قالت عائشة رضي الله عنها: هو قول الرجل لصاحبه لا والله وبلا والله، يعني مثلا لو سأل عن شيء تذهب إلى فلان: لا والله أفعل كذا، هل فعلت كذا، بلى والله، وهما قصد يمين لكن جريا على اللسان يريد أن يؤكد كلامه لكنه لم يعقد يمين. لكن متى يجوز ويكون الحنث باليمين والكفارة أفضل من إتمامه؟ هذا إذا حلفت على شيء ثم رأيت بعد ذلك أن نقض اليمين والحنث به خير وأفضل، فلا بأس أن تنقض يمينك وتكفر عنها، خير من إتمامها، لقوله تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعل اليمين بالله مانعة لك من فعل الخير، من صلة الرحم، من الإصلاح ذات البين وغير ذلك من فعل الخير. مثل من يقول: والله ما أزور بيت عمي، والله لا أدخل، لا أصلي خلف هذا الإمام في هذا المسجد، وهكذا. فإذا تبين لك، قد يكون إنسان استعجل حلف بحالة غضب ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يرى أنه أخطأ، وصلة الرحم واجبة، قطيعة الرحم محرمة. إذن في هذه الحالة لو قال: والله لا أدخلن بيت عمي، والله لا أسلم على عمتي، والله، هذا لا، يجب أنك تكفر عن يمينك وتزور أقاربك وتصل رحمك، ولا تجعل الله عرضة لأيمانك أن تبروا، يعني لئلا تبروا، أن تبروا وتصلحوا بين الناس. فهذا لا يجوز، أن تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير وتحتج باليمين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. لا تجعل يمين مانعة لك من فعل الخير. والله ما أصلح بيني وبين أخي، والله لا أدخل بيته، والله لا أحضر له مناسب، والله لا أحضر جنازته، لا، هذا لا يجوز أن تجعل اليمين بالله مانعة لك من فعل الخير، بل كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. لكن الذي لا ينبغي الإنسان أن ينقضه إذا كان شيء ما يترتب عليه على إتمامه، لا يترتب على نقضه فائدة ولا يترتب على إتمامه مفسدة، هذا هو الذي يجب أن تبر بيمينك. والله لا أسافر مع فلان أو بهذه السيارة أو لهذا البلد أو أي يمين ما تمنعك من فعل الخير، وقد يكون في إتمامها خير لك، فلا تتساهل في نقض اليمين. ولذلك قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوها من النقض ما لم يكن موجب للنقض والكفارة، احفظوها. فلا يجوز أن تتساهل عند أتفه الأسباب تنقض يمينك، تقول بسيط، حلفت أنك ما تحضر مناسبة فلان في وليمة دعيت إليها، ثم بعد ذلك رأيت أن حضورك إياها جبرا لخاطر أخيك وكفا للخلاف والنزاع، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نعم. قال: وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. نعم. قال: وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. أي نعم، كذا هذا قلت لكم أن الإنسان قد يحلف على شيء مضى، شيء ماضي، يظن أنه صادق لكن تبين أنه ما تبين، ما ثبت صدق نفسه وهو ما قصد الكذب، ظن أنه صادق، والله لقد رأيت فلان قد حضر، والله لقد صلى فلان بالمكان مسجد، فتبين أنه ما صحيح، أنه رأى إنسان يظنه هو، فهذا ما قصد الكذب، لا كفارة فيها ولا إثم. نعم. قال الثاني: أن يحلف مختارا فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. كذلك إذا كان إنسان مضطر وهدد وأكره على أن يحلف بشيء فإنه يحلف ولا يعقد بيمينه، لأن ما يعلم القلوب إلا الله، ومن أجل التخلص من هذا الظالم الذي أجبرك تحلف ولا إثم عليك ما دام لك مكرها على ذلك. نعم. الثالث: الحنث في يمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالحمد لله. نعم. قال الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. كذلك هذا هو، قلنا أنه بشرط أنه يعني بشرط الكفارة أنك تفعل ما حلفت على تركه أو تترك ما حلفت على فعله، فإذا كان أنك فعلت ذلك لأنك رأيت أن نقض اليمين أفضل وخير فلا بأس، ونقضه يكون أفضل. أما لو فعلت ذلك تبعا لهواك ونحو ذلك فهذا ولو كفرت اليمين تكون آثم في تساهلك في الأيمان. فهناك أناس من الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إليه في إحدى الغزوات، وأظنها غزوة تبوك، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم بعيرا يركبون عليه للغزو معه، فحلف ألا يعطيهم، ثم ذهبوا ثم رجعوا مرة ثانية فأعطاهم، فقالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام حلف أنه ما يعطينا، فلعله نسي، خافوا من الإثم، فقالوا: يا رسول الله إنك حلفت لا تعطينا لا تحملنا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وكذلك يقول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقد حلف عليه الصلاة والسلام على شيء ثم عاتبه ربه ورجع وكفر عن يمينه وفعل هذا الشيء. نعم. قال: فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. النسيان معروف، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ يعني الجهل. نعم. قال: من قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. كذلك إذا استثنيت في الحال مع اليمين، إذا قلت: والله إن شاء الله لأفعلن كذا، ثم لم تفعله فلا بأس عليك لأنك استثنيت وعلقت ذلك بالمشيئة، هذا بشرط أن تكون التعليق مع اليمين في الحال: والله إن شاء الله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، لكنك قلت إن شاء الله مباشرة مع اليمين، فهذا ينفعك الاستثناء والتعليق بالمشيئة. لكن لو قلت: والله لا أفعلن كذا، ثم بعد وقت قلت إن شاء الله، هذا ما ينفعك، لأنك فصلت الاستثناء وتعليق المشيئة عن اليمين، فلا بد أن يكون التعليق والاستثناء مع اليمين مباشرة: والله إن شاء الله لا أفعلن كذا. ولذلك نعود ونقول: لو الأم مثلا غضبت على أطفالها وهددتهم بأبيهم وتريد أن تخوفهم، لكن ما تريد يضربه، تقول والله إن شاء الله لا أخبرن والدكم وإن شاء الله، علشان هم يخافون وفي نفس الوقت ما لزمها يمين. نعم. قال يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. نعم، هذا إذا كان نقض اليمين وعدم إتمامه أفضل فإنه كفر عن يمينه، كما سمعتم الحديث والله إن شاء الله لا أحرف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، يعني عكسها ونقض اليمين، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم. قال من حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله. لو قال هذا الشيء حرام علي، هذا الطعام وشرابه عنده أمة، وقال حرام علي أن أطأها بملك اليمين، أو والله لا أكل هذا الطعام أو لا أشرب هذا الشراب لا ألبس هذا الثوب، هذه أشياء مباحة، والله عز وجل يقول ولا تحرموا ما أحل ما يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال لنبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. إذن فكفارة هذا كفارة يمين، ولا يجوز لك أن تقول والله أنا حلفت ما أكل ما أشرب ما أفعل كذا، لا يجوز أن تحرم ما أحل الله لك، هذا علي حرام، حرام علي أن أكل طعامك يا ابني، حرام عليك أن أدخل بيتك يا ابني، لا، هذا لا يجوز ولا يحل، بل عليك أن تفعل هذا الشيء وتكفر كفارة يمين. لكن لو قال زوجته عليه حرام، هذا عليه كفارة ظهار، إذا أطلق التحريم على زوجته فكفارته كفارة ظهار، لا يقرب زوجته بعد هذا الكلام إلا أن يؤدي كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، قبل أن يمسها يؤدي الكفارة، يصوم 60 يوم قبل أن يمس زوجته، أو يعتق عبدا، فإن لم يجد عبدا ولم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا أيضا قبل أن يمسها. هذا بالزوجة خاصة، لو حرم زوجته على نفسه ما يكفي كفارة يمين، لكن لو حرم دخول بيت فلان أو أكل طعام فلان أو هذا كفارة يمين مع التوبة إلى الله وعدم الاعتداء. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل إذا ذبح الحيوان ولم يذكر اسم الله عليه سهوا هل تحل؟ الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والمسألة في هذا خلافية، ولكن الأولى عدم الأكل منها ما دام أنه لم يذكر اسم الله عليها، والمسألة لا تخلو من خلاف. أما الصيد فالظاهر لي والله أعلم أنه مجمع على أنه إذا لم يسمي فإنه لا يحل. نعم. يقول السائل يقول من قالت والله لو تزوج زوجي علي لن أجلس معه ويطلقني،